بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. كلما أردت أن أتكلم عن بعض القصص أجد أن أعظم القصص قصص نبينا عليه الصلاة والسلام، وحياته مليئة بالعبر. ومن توقف مع بعض قصصه عليه الصلاة والسلام اعتبر منها العبر الكثيرة. انظر إلى بعض قصصه مع الصحابة رضي الله عنهم. كان هناك صحابي اسمه أسامة بن زيد، يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، بل يحبه ويحب أباه، كان يحبهما النبي زيد بن حارثة وكذلك أسامة. يوم من الأيام ذهب أسامة على رأس سرية لقتال المشركين في إحدى المعارك، كان على رأسها أسامة بن زيد، فإذا بأسامة ينظر إلى أحد المشركين يثخن في المسلمين الجراح، يقتل هذا ويضرب هذا ويجرح هذا، وأسامة ينظر إليه يعني أثخن الجراح وقتل من قتل من المسلمين. فقال أسامة دعوه لي، وكان شجاعا رضي الله عنه، قويا بطلا. فإذا بأسامة يستقبله ويصل إليه ويتبارز معه، فإذا بهذا الرجل لما رفع أسامة بن زيد السيف لضربه ولقطع رأسه، قال الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة. طبعا لم يقل لا إله إلا الله، واضح الأمر، إلا ليتمنع من السيف وليتخلص من القتل، ولكن أسامة لما رآه قتل كثيرا من المسلمين قتله مباشرة. فجاء أسامة، رجع رضي الله عنه إلى المدينة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بكل الذي حدث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لما قتلته يا أسامة؟ قال أوجع المسلمين، قتل فلانا وقتل فلانا وقتل فلانا. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله، ما قالها إلا متعوذا من السيف، يتخلص من السيف. قال له النبي عليه الصلاة والسلام، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ غضب النبي، قال يا رسول الله، يعني ما فعلها، ما قالها يعني لله، قال فقط يتخلص من القتل. فرد عليه النبي، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ صحيح أنه يحب أسامة، لكن الحق عند النبي أعظم وأحب وأولى ويقدم. قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله، قالها متعوذا. ثم قال يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي. قال عليه الصلاة والسلام، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول أسامة، والله تمنيت أني لم أسلم إلا في ذلك اليوم، تمنيت أني لم أسلم إلا في ذلك اليوم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا أسامة من شدة تأثره بهذا الموقف لما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية اعتزل. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ طوال حياته هو يفكر بهذه الحادثة ويتمنى أن لم يفعلها، ويستغفر الله جل وعلا سنوات على هذه الفعلة وهذه الحادثة. نبينا عليه الصلاة والسلام صحيح أنه كان يحب أسامة ويحب أباه، لكن الحق أحب لديه عليه الصلاة والسلام. يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام شرب، وكان عن يمينه ابن عباس وهو غلام صغير، ربما عمره 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات، غلام صغير. وعن يسار النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر. فلما شرب النبي، الآن الدور يسير عن اليمين، انظروا للنظام، نظام النبي عليه الصلاة والسلام، عنده النظام فوق كل شيء. الآن بعض الناس للأسف سبحان الله لا يعرف النظام في طابور، ولا يعرف النظام في السيارة أن يمشي في شارع في نظام، ولا يعرف إذا سار في طريق أو في صف أو في دور أو في، ما يعرف النظام، يريد أن يتعدى الناس ويأتي في الأول، وهو جاء متأخرا. انظروا إلى النبي كيف يعلم الصحابة النظام، ويعلمهم كل واحد ودوره، إلا إن أذن. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه غلام صغير عمره 6-7 سنين، وعن يساره شيخ كبير إنه أبو بكر، لكن الدور للغلام. فقال النبي لابن عباس، قال الحق لك، الدور دورك، فهل تأذن لأبي بكر أن يشرب قبلك؟ الآن ابن عباس عنده خياران، إما أن يقدم أبا بكر لفضله ومكانته، وإما أن يشرب سؤر النبي، أي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانوا يتشرفون ويتسابقون إلى سؤر النبي وإلى وضوئه، وضوئه الذي يتساقط يتسابقون إليه، بل كانوا يتطيبون بعرقه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتسابقون لخدمته. الآن فرصة، فرصة لابن عباس أن يشرب بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا يصنع؟ هل يقدم أبا بكر أو يشرب بعد النبي؟ قال ابن عباس، والله لا أوثر على سؤرك أحدا يا رسول الله، يعني إلا هذا يا رسول الله، سؤرك والله لا أقدم عليه أحدا. تظنون ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أعطى القدح لأبي بكر؟ لا والله، الدور دور، والنظام نظام، والعدل عدل، وكل واحد له حق، وإن كان صغيرا وإن كان أبو بكر كبيرا. أعطى القدح لابن عباس رضي الله عنه فشرب. أبدا، هذا دين، هذا نظام. ولهذا من ظن أن هذه الفوضى التي يعيش فيها بعض المسلمين اليوم، من ظن أن هذا بسبب الدين، أقول له كلا ولا، وحاشا هذا الدين أن يعلمنا الفوضى، بل ديننا دين النظام في كل شيء. لكن أولئك ربما ما فقهوا الدين وما تعلموا سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى أخلاقه، قمة في الأخلاق. يقول أبو مسعود البدري، يقول كان يوم من الأيام كان لي غلام، يقول فساء خلقه فضربته، يعني كان أمامي هذا الغلام وساء خلقه فأخذت أضربه. يقول فسمعت صوتا من ورائي يناديني، يقول لي اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، الصوت بعيد، لكن يقول يقترب يقترب يقترب. يقول فإذا بالصوت قد اقترب، فقيل لي اسمع اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام. من هذا الذي جاء من بعيد يحذرني ينبهني؟ يقول لي اعلم أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام، تذكر قدرة الله عليك. يقول الصوت عرفته، يقول التفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يرضى أن يضرب غلام، ما يرضى أن يظلم إنسان، بل كان ما يرضى حتى على الحيوانات والبهائم عليه الصلاة والسلام. يقول فالتفت فإذا النبي يحذرني، فقلت يا رسول الله، يا رسول الله، هو حر لوجه الله. انظروا إلى خوف أبي مسعود من هذه الكلمات، قال هو حر لوجه الله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا أبا مسعود، أما لو لم تفعل، أي لو لم تعتقه لله، للفحتك النار يوم القيامة، للفحتك النار يوم القيامة. لا تقل غلام، لا تقل عبد، لا تقل مملوك، لا تقل ضعيف، فإن الله عز وجل لا يظلم يوم القيامة أحدا، كل إنسان ويأخذ حقه صدقا كما قال الله عز وجل فيه، فبما رحمة من الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل كان النبي يوم من الأيام يمر عليه الصلاة والسلام، فرأى طيرا تصيح، تصفر، تبحث عن أطفالها، وترفرف وتنفش جناحها تبحث عن أطفالها، تلتف يمنة ويسرى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، من فجع هذه بأولادها ردوا عليها أولادها، ردوا عليها أولادها. لم يكن يرضى حتى على الحيوانات، حتى على الطيور، بل حرم عليه الصلاة والسلام أن تتخذ هذه الطيور غرضا، يعني واحد يجعل طير حيوان طيرة وهو حي فيعبث به، يحاول أن يتعلم الرمي عليه فيرميه من بعيد ويضربه من بعيد، يتعلم الرمي بحيوان يطير، هذا روح، هذه روح، هذه نفس. انظر إلى القلب الرحيم، القلب العظيم، قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يعني إن كان ولا بد نذبح الذبيحة لنأكلها أحسنوا الذبحة أحسنوا القتلة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هل رأيتم رحمة أعظم من هذه؟ أحد المستشرقين ألف كتابا جمع فيه 100 من العظماء، جعل أول عظيم 100 من العظماء، أول عظيم جعله هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ومستشرق آخر يقول لو كان محمدا حيا لحل مشاكل العالم كلها، الاقتصادية كلها، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكل المشاكل في العالم، وهو يشرب فنجان قهوة. أرأيتم كيف يعظمونه ويقدرونه؟ يوم من الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصحابة، يسوي صفوفهم، فمر بسواد بن غزية فدفعه النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسوي الصف، فكأنه تضايق، قال أوجعتك؟ قال نعم يا رسول الله. قال اقتص. فرد في الجيش يقتص من القائد، من أعظم وأفضل رجل خلقه الله عز وجل. قال اقتص يا سواد. قال لا يا رسول الله، بطني مكشوف، اكشف لي عن بطنك. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فانكب سواد على بطن النبي عليه الصلاة والسلام يقبله، فإذا به يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا يا سواد؟ قال أردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله، أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. حب وأي حب، رحمة وأي رحمة. إنه نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياه تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يردنا إلى حوضه عليه الصلاة والسلام، حتى نلقاكم إن شاء الله في قصة جديدة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.